خلهم ينفعونك دامهم يعجبونك، اليوم تضحك شفاتك بكرة تبكي عيونك، اليوم تضحك شفاتك بكرة تبكي عيونك. خلهم ينفعونك دامهم يعجبونك، خلهم ينفعونك دامهم يعجبونك، اليوم تضحك شفاتك بكرة تبكي عيونك، صرت منهم وفيهم صرت خاتم بديهم، صرت منهم وفيهم صرت خاتم بديهم، بعت قلبك على